بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله بيان أن الولاء لمن أعتق. قال رحمه الله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في الفوائد المستنبطة من حديث بريرة: الفائدة 23، جواز الشفاعة من الحاكم إلى المحكوم له للمحكوم عليه. هنا لما حكم على مغيث أن يفارق بريرة، ولما كانت بريرة قد اختارت نفسها وصعب على برير صعب على مغا على مغيث أن يفارقها، استشفع عندها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبريرة: يعني ارجعي إلى مغيث. فقالت: يا رسول الله، أشافع أم آمر؟ قال: بل شافع. قالت: لا أريده. فجاء فشفع النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه هو الإمام والحاكم والنبي لدى بريرة، وهي من أوساط الناس، فدل الحديث على جواز ذلك. نعم. قال: وجواز الشفاعة إلى المرأة في البقاء مع زوجها. وهذا الذي شفع به النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة 24، لها الفسخ بعتقها وإن تبرر الزوج بذلك. يعني المرأة أن تفسخ زواجها من زوجها الذي عتقت دونه، وهذا جائز لها وإن تبرر الزوج، لأن مصلحتها هنا أولى من مصلحة الزوج. نعم. لشدة حبه إياها، لأنه كان يبكي على بريرة، يعني أن هذا ما ظهر له وما كان منه. لكن بريرة لما كانت تتوقع ضررا أكبر، وهو الخوف على أولادها من أن يصيروا عبيدا ويباعوا، لذلك قدم مصلحتها على مصلحة بريرة، على مصلحة مغيث. 25، جواز. نعم. لحظة يا أحمد، إيش عندك؟ ها؟ هي. لا تقول عادي، لكن إذا العادي سوي الكبرى قال الحرية والرق في هذا الباب تكون لمن كان رقيقا، الولد يتبع أباه وأمه في الرق وفي العبود وفي الحرية، فلما كانت الأم حرة والأب عبدا فالأولاد يتبعون الأب في الرق، ولما كانت بريرة تخشى أن يكون أولادها عبيدا لأن زوجها عبد لذلك أعطيت الحرية في البقاء معه. نعم. الفائدة 25 جواز خدمة العتيق لمعتقه برضاه. نعم، وهذا لأن بريرة رضي الله عنها كانت تخدم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، والسبب في ذلك أنها اعتقتها ولم يكن ذلك شرطا، وإنما هي رضا منها رضي الله عنها. السادسة والعشرون أنه يستحب للإمام عند وقوع بدعة أو أمر يحتاج إلى بيانه أنه يخطب الناس. هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لما أخبر بريرة أخبر عائشة بأنها إن اعتقت فالعتق لها، لكن سادة بريرة أصروا وأهلها أصروا على أن يكون العتق لهم، وهذا أمر مخالف للشرع واعتبر من البدعة، لذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم بما هو الحق وبما هو السنة وبين بطلان هذا الشرط. نعم. ويبين لهم حكم ذلك وينكر على من ارتكب ما يخالف الشرع. 27 استعمال الأدب وحسن العشرة وجميل الموعظة، قوله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. يعني كان هذا من أدبه صلى الله عليه وسلم أنه لم يهاجم القوم هجوما مباشرا وعنيفا، ولم يعرض بهم تعريضا يعني يكشفهم، وإنما ذكر أسلوبا بين فيه الحكم ونبه ولفت أنظار الناس دون أن ينال منهم، فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا أن الولاء لمن أعتق. نعم. ولم يواجه صاحب الشرط بعينه، لأن المقصود يحصل له ولغيره من غير فضيحة وشناعة. يعني يحصل المقصود بهذا التعريض دون أن ينال منهم. نعم. من غير فضيحة وشناعة عليه. 28 أن الخطب تبدأ بحمد الله تعالى والثناء عليه بما هو أهله. هذه هي الخطب الشرعية والتي ينبغي أن يستخدمها المسلمون عندما يريدون تبيين أمر وحكم شرعي. 29 أنه يستحب في الخطب أن يقول بعد حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. يعني ينبغي أن يقول في خطبته أما بعد، وهي كما جاء في يعني قول كثير من أهل العلم أنها فصل الخطاب، وهو الذي علمه الله سبحانه وتعالى داود، فيقول أما بعد ليفصل بين مقدمة الخطبة وهي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبين موضوع الخطبة التي يريد بيان حكمها. نعم. قال وقد تكرر هذا في خطب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كلمة أما بعد تكررت كثيرا في خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق بيانه في مواضع. الفائدة 30: التغليظ في إزالة المنكر والمبالغة في تقبيحه، والله أعلم. وهذا فيما قاله: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، حيث صرح ببطلانه ورده. وهذا إحقاق هذا القول إحقاق للحق وبيان له وتوضيح للأمور، حتى لا يتساهل الناس فيما فيه مخالفة للشرع. نعم. قال الله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: شرط الله أحق، قيل المراد به قوله تعالى: فإخوانكم في الدين ومواليكم. يعني شرط الله تحقيقه أحق، لأن الله جعل المعتق مولى للمعتق وأخ للمعتق، فلا بد من تحقيقه. أما إذا وافقنا على أن يكون المالك والبائع هو صاحب الولاء فلم نحقق الشرط. نعم. وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، الآية. وذلك لما بين النبي صلى الله عليه وسلم لسادة بريرة أن الولاء لمن أعتق، ولم يقبلوا ذلك. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: وعندي أنه قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. نعم، لأنه قصره على المعتق فقال: إنما الولاء لمن أعتق. نعم. قوله: قالوا إن شئت أن تحتسب عليك فلتفعل. قالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل. يعني إن شاءت أن تدفع لنا المال وتحتسبه، يعني يكون حسبة وعطاء دون أن يترتب عليه نقل الولاء، فلها أن تفعل ذلك. أما أن ينتقل الولاء لها فلم يوافقوا على ذلك. قال: معناه إن أرادت الثواب عند الله وأن لا يكون لها ولا فلتفعل. نعم. قولها: في كل عام أوقية، وقع في الرواية الأولى في بعض النسخ وقية. إما يقال وقية أو يقال أوقية. نعم. وفي بعضها أوقية بالألف. وأما الرواية الثانية فوقية. نعم. نعم. بغير ألف، باتفاق النسخ، وكلاهما صحيح. النسخ. نعم. يعني نسخ الكتاب المختلفة جاءت متفقة في كلمة وقية. نعم. قال: وكلاهما صحيح، وهما لغتان. إثبات لغتان العرب تقول وقية وتقول أوقية. نعم. إثبات الألف أفصح. وإثبات الألف أفصح. نعم. أوقية. والأوقية الحجازية 40 درهما. والوقية أو الوقية الحجازية مقدارها 40 درهما. نعم. قولها: فانتهرتها فقالت: لا الله ذلك. وفي بعض النسخ: لا الله إذن. يعني لا الله لا الله أو لا والله، يعني إما بحرف العطف، العطف بالواو لا والله، أو أنها لا الله، العطف يعني بزيادة الها في لا، في لا بعد لا، لا الله. نعم زاد همزة لا الله، لا الله ما في همزة، لا ثانية لا، لا الله همزة. هذه زيادة ألف ما هي همزة، بعد الألف في همزة، لا ها الله، ها الله، ها الله، نعم لا ها، لا ها الله، نعم ها الله بعد المد، نعم يعني لأن لفظة ها الله يمين، أين فأدخلت علي حرف، حرف النفي فقالت لا، لا الله، لا الله، لا الله، نعم أو لا والله، نعم. طيب قال هكذا هو في النسخ، وفي روايات المتحدثين لا ها الله إذن بمد، لا ها الله إذن، نعم. قوله ها، ها وبالألف في إذن، ها نعم لا الله إذن، نعم ها الله إذن، نعم. قال المازري وغيره من أهل اللغة هذان لحنان، وصوابه لا الله ذا، لا الله ذا، نعم ها نعم. وحد ما هي إذن وإنما ذا، لا الله ذا، ذا نعم فيها، وحذف الألف في من إذا. قالوا وما سواه خطأ، قالوا ومعناه ذا يميني، يعني هذه يميني، نعم. وكذا قال الخطابي وغيره إن الصواب لا الله، لا الله ذا بحذف الألف، نعم. وقال أبو زيد النحوي وغيره يجوز القصر والمد فيها، فيها لا ها، نعم أو لا ها، لا ها الله، هذا القصر والمد لا ها الله، نعم وذا، نعم. قال وكلهم ينكرون الألف في إذا، نعم ويقولون صوابه أن من أدخل الألف في إذا، نعم فقد لحن، نعم نعم. ويقولون صوابه ذا، قال الله ذا، نعم. قالوا وليست الألف من كلام العرب. قال أبو حاتم السجستاني جاء في القسم، في القسم لا ها، لا ها الله ذا، لا ها الله، قال يعني بالمد لا ها الله، نعم. قال والعرب تقوله بالهمزة لا ها الله، نعم نعم. والقياس تركه لا ها الله، نعم نعم. قال ومعناه لا والله هذا ما أقسم به، هذا ما أقسم به، ما أقسم به، نعم. فأدخل اسم الله تعالى بينها وذا، واسم زوج بريرة مغيث بضم الميم والله أعلم، نعم. ثم قال رحمه الله، ثم قال رحمه الله باب النهي عن بيع الولاء وهبته، نعم. يعني لما كان الولاء يثبت بالعتق فلا يجوز بيعه ولا يجوز هبته، نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال مسلم الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث، يعني أن مدار الحديث عليه وكلهم أخذه منه. أيوة. نعم. والحديث فيه التصريح بالنهي عن بيع الولاء. أيوة. والنهي عن هبة الولاء، وإنما الولاء لمن أعتق فقط. وهذا المراد به عتق، المراد به ولاء العتق، المراد به ولاء العتق. وأما كما مر بنا فيما مضى ولاء الحلف، وكما مر بنا فيما مضى ولاء النسب، كل هذه ولاءات ينبغي لأصحابها أن يلتزموا بها ولا يغيروها، لأن في تغييرها تغيير للحقائق. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة حاء قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بن سعيد حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله حاء قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن يعني مثل الحديث الماضي، وهو أنه نهى عن بيع الولاء وهبته. نعم. غير أن الثقفي ليس في حديثه عن عبيد الله إلا البيع ولم يذكر الهبة، يعني قال اللي هو عبد الوهاب الثقفي نهى عن بيع الولاء ولم يذكر عن هبة الولاء. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب النهي عن بيع الولاء وهبته قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته فيه تحريم بيع الولاء وهبته، وأنهما لا يصحان، وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه بل هو لحمة كلحمة النسب، بل هو لحمة يعني صفة كصفة النسب، لا تغير ولا تبدل. نعم. وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف، وأجاز بعض السلف نقله، ولعلهم لم يبلغهم الحديث. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم تولي العتيق غير مواليه، يعني يحرم على من اعتق على شخص أن ينتسب لغيره، كما أن الولاء يكون للمعتق، فكذلك المولى لا يجوز له أن ينتسب لغيره. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، ثم كتب أنه على كل بطن يعني من بطون العرب عقوله، يعني من الذين يتولى عقلهم، بمعنى أنه يتولى دفع الدية التي تلزمهم، الدية التي تلزمهم بسبب قتل الخطأ بنو فلان وبنو فلان وبنو فلان، ثم نسب المعتقين إليهم ونهاهم أن ينتسبوا لغيرهم. نعم. ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه. نعم. يتوالى. ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته. نعم. الشيخ يتوالى أو يتولى؟ إيش عندك النسخة يا علي؟ قبل أنه لعن نهى أن لا يحل لمسلم أن يتوالى. نعم. لا يحل لمسلم أن يتوالى يعني أن ينتسب. ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل يعني أن ينتسب لرجل آخر مسلم غير غيره. نعم. غير من أسلم على يديه. نعم. بغير إذنه. ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك. نعم، يعني من تولى لغير مواليه الذين ينتسب إليهم. نعم. سواء كان انتساب إسلام، موالاة إسلام، أو موالاة عتق، أو موالاة نسب، يجب على كل شخص أن ينتسب إلى أهله، وأن من انتسب لغير أهله استوجب اللعنة. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل ابن عبد الرحمن القاري بن القاري القارية هو القاري. نعم. عن يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة لا يقبل منه عدل ولا صرف. يعني أنه من انسلخ من النسب إلى مواليه وانتسب إلى غيرهم فإنه عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وكان هذا منه صلى الله عليه وسلم حرص على أن ينتسب كل إنسان إلى أهله وإلى مواليه. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. يعني لا يقبل منه عدل ولا صرف، أي لا يقبل منه توبة ولا يقبل منه يعني استغفار. قال وحدثنيه إبراهيم بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال ومن والى غير مواليه بغير إذنهم. يعني لا يقبل لعنه الله من والى غير مواليه بغير إذنهم. نعم. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا أن عندنا شيئا نقرأه نعم إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه ف فقد كذب فيها أسنان، فقد كذب فيها أسنان الإبل وأشياء من أسنان الإبل، المراد بها أسنان إبل الصدقة أو أسنان إبل العاقلة، إبل العاقلة نعم العاقلة نعم. وأشياء ما أنواع الإبل التي تدفع في عند العاقلة، منها ما هي يعني نوق ذوات أحمال نعم عشراء، ومنها ما ليست بعشراء نعم، وأشياء من الجراح أو أسماء الإبل إبل الصدقة. أيوه. يعني إذا كان عنده 25 من الإبل نعم يدفع بنت مخاط، وإن كان عنده 36 من الإبل يدفع بنت لبون، وإن كان عنده أكثر من ذلك فيدفع الحقة ثم الجزعة، هذه أسنان الإبل التي تدفع في الصدقات نعم. وأشياء من الجراحات وفيها وكذلك الديات التي تدفع في القتل، إن كان القتل عمدا أو إن كان القتل خطأ أو إن كان القتل شبه عمد، فهناك دية عادية ودية مغلظة، لكل منها أنواع من الإبل نعم. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم. وكذا الجراحات، يعني إذا كانت هناك خصومة وجراحات نشأت عنها، فبعض الجراحات فيها ثلث الدية وبعضها فيها عدد معين من الإبل 5 أو 10، مثلا في الأصبع 10 وفي الأصبعين 20 وهكذا، كل هذه سماها النبي صلى الله عليه وسلم وسجلها علي رضي الله عنه في هذه الصحيفة يحتكمون إليها نعم. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، يعني هذه حدود حرم المدينة التي لا يجوز الصيد فيها ولا يجوز قطع شجرها إلا لمن يطعم دابته، وهي من الشمال إلى الجنوب ما بين عير في جنوب المدينة إلى الشمال إلى ثور، وثور جبل أو جبيل يقع خلف جبل أحد من الناحية الشمالية نعم. قال فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يعني إن أحدث هو فيها حدث أو نصر فيها محدث يستوجب لعنة الله سبحانه وتعالى، وهذا تعظيم لحرمة وحرم المدينة نعم. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا نعم. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم نعم، وهم يد على من سواهم يسعى بها أدناهم، يعني إذا أعطى أحد المسلمين الذمة لإنسان فلا يجوز لأحد أن ينقض هذه الذمة بل يمضيها ويقبلها، سواء كان رجلا أو كان امرأة، ما دام مسلما فله أن يعطي ذمته لغير المسلمين، وعلى المسلمين أن يقبلوا ذلك وأن يرضوا به وأن يمضوه نعم. قال ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى، وهذا هو محل الشاهد من الحديث، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعني إذا انتسب الرجل إلى غير أبيه فهذا ملعون، وكذلك المولى الذي اعتقه شخص إن انتسب إلى غيره تلحقه اللعنة، لأنه فيها في هذا كفر للعشير. نعم. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم تولي العتيق غير مواليه، قال: فيه نهي صلى الله عليه وسلم أن يتولى العتيق غير مواليه. نعم. وأنه لعن فاعل ذلك، ومعناه أن ينتمي العتيق إلى ولاء غير معتقه، وهذا حرام لتفويته حق المنعم عليه. نعم. لأن الولاء كالنسب، فيحرم تضييعه كما يحرم تضييع النسب وانتساب الإنسان إلى غير أبيه وأما قوله صلى الله عليه وسلم كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله. نعم. وبضم العين والقاف عقوله، عقوله يعني مقداره من الدية. نعم. ونصب الله ونصب اللام مفعول كتب، والهاء ضمير البطن. نعم. والعقول الديات واحدها عقل كفلس وفلوس، ومعناه أن الدية في قتل الخطأ وعمد الخطأ تجب على العاقلة. قتل الخطأ وشبه عمد الخطأ. أين؟ تكون على العاقلة، يعني على القبيلة. أيوة. قال: وهم العصبات سواء الآباء والأبناء، وإن علوا أو سفلوا يعني إما الأب والجد، وإن علا وإما الإبن وابن الإبن، وإن نزل. نعم. قالوا: أما حديث علي رضي الله عنه في الصحيفة وأن المدينة حرام إلى آخره، فسبق شرحه واضحا في آخر كتاب الحج، يعني لما بين حدود الحرم. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من تولى قوما بغير إذن مواليه، فقد احتج به قوم على جواز التولي بإذن مواليه، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يجوز وإن أذنوا، لأن في هذا كفر بالنعمة، ولأن هذا أمر لا يملكه الناس حتى يمنحوه ويعطوه وينقلوه، وإنما هو أمر ثبت بحق الله جل وعلا. قال: كما لا يجوز الانتساب إلى غير أبيه وإن أذن أبوه فيه. وحمل التقييد في الحديث على الغالب، لأن غالب ما يقع غير هذا إنما يكون بالإذن. أيوة، بغير إذن الموالي. نعم. فلا يكون له مفهوم يعمل به، يعني أنهم إذا أذنوا يكون لا بأس. الجواب لا، لأن هذا حق من الله تعالى منحه، كما أن الإنسان ليس له الحق في أن ينتسب إلى غير أبويه، كذلك ليس للعبد الذي اعتق على قوم أن ينتسب إلى غيره. قال: ونظيره قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. يعني هذا الغالب، أن الربيبة تتربى في حجر زوج أبيها، زوج أمها في حجر زوج أمها، إلا النادر. نعم. وقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. نعم. وغير ذلك من الآيات التي يعني ما جاء على سبيل الغلبة فهو لا مفهوم له. نعم. وغير ذلك من الآيات التي قيد فيها بالغالب وليس لها مفهوم يعمل به. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل العتق. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.